الشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه بالدارين امين. الباب 42 من الكتاب الثاني كتاب الايمان، باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه، اي دخل الجنه إما دخول الفائزين إن كان من الصالحين أو بعد سابقة عذاب أو حساب أو شفاعة إن كان من أهل المعاصي. ومن مات مشركا دخل النار دخول خلود، لأن الشرك يستوجب الخلود والإيمان يمنع من الخلود في النار إن دخلها المؤمن العاصي. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 78 بعد 200 يقول: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ووكيع عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال وكيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن نمير سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول. طبعا يقول ايه اللي بيقول قال او سمعت رسول الله؟ ده سلام عبد الله بن مسعود، لكن الجاي اللي من جهة وكيع قال قال رسول الله. عبد الله بن مسعود في الرواية من جهة وكيع قال قال رسول الله، كويس. وعبد الله بن مسعود في الرواية من جهة ابن نمير قال سمعت رسول الله يقول: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار لحبوط عمله، لأن كل مشرك مهما عمل ولو عمل صالحا عمله غير مقبول في الآخرة، وإن انتفع به في الدنيا لكن لا ينتفع به في الآخرة. فالشرك مانع من الانتفاع بالأعمال الصالحة في الآخرة، وبالتالي يستوجب النار. فإن دخلها وهو مشرك دخلها دخول الخالدين، لأن الشرك مانع من الخروج من النار. من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت أنا، ده سيدنا عبد الله بن مسعود بمفهوم المخالفة. سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول ايه؟ وقلت انا، يعني المفهوم المخالفة. ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، يبقى مفهوم المخالفة ايه؟ من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، يبقى ده بمفهوم المخالفة، ويبقى ده موقوف على سيدنا عبد الله بن مسعود، الا انه موافق لحديث النبي من باب المفهوم لا من باب المنطوق. وعن ابي قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. المفهوم في السابق، في الحديث السابق، منطوق في هذا الحديث، فدل على أن المفهوم في الحديث السابق له حكم المرفوع، لأنه ورد مرفوعا في حديث آخر. نقرأ تاني عشان نفهم. أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، هذا الحديث مروي عن جابر ابن عبد الله، أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فهنا دل على أن المفهوم في رواية ابن مسعود منطوق في رواية جابر. وعن أبي قال وحدثني أبو أيوب الغيلاني سليمان بن عبيد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا قرة عن أبي الزبير قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة كما قلنا دخل الجنة إما دخول الفائزين إن كان من أهل الطاعات الصالحين أو دخول بعد سابقة حساب أو شفاعة أو عذاب إن كان من العاصي يبقى دخل الجنة إما دخول فائز يعني بغير سابقة سابقة حساب أو عتاب أو عقاب أو شيء من هذا أو دخل الجنة بعد سابقة حساب أو عتاب أو عقوبة أو شفاعة ومن لقيه يشرك به دخل النار قال أبو أيوب قال أبو الزبير عن جابر وعن أبي قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن أبي الزبير عن جابر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله وعن أبي قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور بن سويد قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق يبين دخول الجنة على اعتبار إما الفوز دخول الفائزين وإن زنى وإن سرق يعني بعد سابقة شفاعة أو عقوبة أو عتاب لكن يكون مآله الجنة وهذا يدل على أن فاعل الكبيرة الذي مات مصرا عليها وهو مسلم لا يخرج عن إسلامه ولا يفقد إيمانه بل يكون من أمة نبينا أمة الإجابة التي تستحق الشفاعة وهو في مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه خلافا لما ذهب إليه المعتزلة أنه في منزلة بين المنزلتين وأنه مخلد في النار ولما ذهب إليه الخوارج من تكفير فاعل الكبيرة وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب وأحمد بن خراش قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثني حسين المعلم عن ابن بريدة أن يحيى بن يعمر حدثه أن أبا الأسود الديلي حدثه أن أبا ذر رضي الله عنه حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض ثم أتيته فإذا هو نائم ثم أتيته وقد استيقظ فجلست إليه فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق ثلاثا ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر قال فخرج أبو ذر وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر وهذا أيضا دليل قوي على مذهب أهل السنة والجماعة في عدم تكفير أهل المعاصي أهل القبلة بدم طالما لم يستحل فلا يكفر واحد من أهل القبلة بذنب مهما كان هذا الذنب طالما فر من الشرك إلا إن استحله لكن لو فعله بغير استحلال فهو من أهل القبلة إذا مات يصلى عليه ويكفن ويغسل ويستغفر له وهو في مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ولو عذبه عذبه عذاب تنقية وترقية حتى يصلح لدخول الجنة مآلا. باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله. أمرنا أن نحكم على الناس بالظواهر ولا نشق عن قلوب الناس وندعي أن في قلوبهم غش أو خداع، لا نطلع على القلوب، اطلعنا على الظواهر، فإن أظهروا الإسلام ونطقوا هم مسلمون ولو أبطنوا الكفر، يكفينا أنه أظهر الإسلام. فحكم الحكم على الظواهر لا على البواطن، الباطن الذي يحكم عليه هو الله أو نبي مرسل يطلعه الله على بواطن العباد. ولما كان لا نبي بعد نبينا فاستقر الأمر على أن الحكم على الظواهر ونكل الباطن إلى الله. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح واللفظ متقارب. قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن الأسود أنه أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجر فقال أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها يعني قطع إيده، كان بيحاربه كان يريد قتله، فلما تمكن منه قال آمنت بالله، أسيبه ولا أقتله؟ ما يمكن أعمل كده علشان إيه بيتعوز خايف مني لأن أنا تمكنت منه ولم يدخل في قلبه الإيمان، أعمل إيه يا رسول الله؟ أتركه ولا أقتله؟ كأن يعني ظاهر الأمر وقرائن الأمر تدل على أنه آمن ليتعوذ ولم يؤمن للتصديق، لكن لا نحكم بالقرائن، والقاضي لا يحكم بالقرائن بل يحكم بالبينة والظاهر، القرينة لا ينبني عليها. فهنا القرائن المحيطة بالموقف تدل على أنه أسلم لإيه؟ ليتمكن من الفرار من القتل ولم يسلم تصديقا، القرينة بتقول كده. فهل أحكم بالقرينة يا رسول الله وهو لسه قاطع إيدي وأقتله ولا أعمل فيه إيه؟ فده أمر مهم. أفأقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله. قال فقلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي، ثم قال ذلك بعد أن قطعها، أفأقتله؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله. بمنزلتك قبل أن تقتله يعني حيموت شهيد لأنه آمن وقتلته بعد ما آمن، يبقى مات شهيد، فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله. أنت كنت بتقاتل كافر في طاعة، فإن قتلته بعدما دخل في الإسلام كأنك أمدته على طاعة، واضح؟ وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالها، قبل أن يقول آمنت بالله كان يقاتل معصية، فإن قتلته فأنت بمنزلته قبل أن يقول، يعني تكون عاصيا مرتكبا كبيرا من الكبائر قتل نفس. وعنه به قال وهذا يدل على أن المسلم إذا قاتل لا يقاتل حمية ولا يقاتل من أجل غضب لنفسه، يقول له ده قطع إيدي، لو كان من أجل بقى غضب نفس كان يقتله لأنه ألمه وقطع يده، لكن هو يقاتل من أجل الله لا من أجل نفسه ولا من أجل شهوته ولا من أجل أن يسيطر على الناس، بل من أجل أن يدخل الناس في الإسلام، فإن دخلوا صاروا كأنه هو نفسه، يعني يعاملهم معاملة النفس الواحدة كأنهم بقوا أخواته خلاص، بل نفسه يحب لهم ما يحب لنفسه. ولا يستطيع إنسان إن هو يقاوم هذا المعنى اللي هو عدم حب التشفي وحب الانتقام إلا أن يهذب طبعه بالتصوف. يبقى دليل التصوف ده كان خلق الصحابة علشان يعرف يقاتل بالطريقة دي ويقدر يمتنع وهو قلبه مليان حب تشفي، دليل إن قلبه صفى من هذه الخصال الذميمة، حب التشفي حب الانتقام، قلب امتلأ بالتسامح، وهذا يحتاج لمجاهدة طويلة حتى يستطيع ان هو يعني ينجح في مثل هذه التجارب. وعنه به قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء قال وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حاء قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج جميعا عن الزهري بهذا الإسناد. أما الأوزاعي وابن جريج ففي حديثهما قال أسلمت لله كما قال الليث في حديثه، وأما معمر ففي حديثه فلما أهويت لأقتله قال لا إله إلا الله. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي ابن الجندعي أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المقداد بن عمرو بن الأسود الكندي وكان حليفا لبني زهرة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار، ثم ذكر بمثل حديث الليث. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر حا قال وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية كلاهما عن الأعمش عن أبي ظبيان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وهذا حديث ابن أبي شيبة قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة، موضع اسمه الحرقات من جهينة، فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك. بعد ما طعنه كان قال لا إله إلا الله، لأنه سيدنا أسامة حكم بالقرينة، قال ده قالها تعوزا، قالها خائف مني، فده يبقى إيمانه ينفعش، فراح طعنه. بعد ما طعنه كلمة لا إله إلا الله اسمعها منه إيه؟ آلمته في ضميره، فألم أسأل فيها النبي، فراح للنبي صلى الله عليه وسلم سأله، فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال قلت يا رسول الله ما قالها خوفا من السلاح؟ قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ، لأن الإسلام يهدم ما كان قبله، فهو خاف لحسن تبقى معصية كبيرة يلقى الله من أجلها فتبقى أزمة كبيرة، فقال تمنيت ألا أن إيه أني أسلمت يومئذ حتى يهدم إسلامي ما فعلته قبل ذلك. قال فقال سأعتبر للنبي ما قتلوش بي، مش قتل النفس بالنفس لأنه كان متأولا، كان متأولا ما كانش فاهم، انه هو ظن ان هو ما زال كافرا وانه بيقولها متعوز، فما قتلوش وهو متعمد انه يقتله ويعلم انه مسلم، فاهم؟ فكان متأولا. وعشان كده ورد في احاديث تانية في غير البخاري ومسلم ان النبي دفع دية هذا الرجل بالنيابة عن أسامة، دفع عادية هذا صلى الله عليه وسلم. متأول يعني فاهم خطأ، فاهم خطأ، في خطأ في الفهم، يعني تأول يعني فهمها بطريقة غير مرادة. أيوة، يعني أول فعله أنه غير مقبول في الإسلام. أوله إيه؟ قال ده أنا متعوز، ده خايف مني، ده مش إسلام حقيقي، ده خايف من السلاح. هو فهمها كده يعني، أول فعله بهذه الطريقة دي معنى متأولة. قال: فقال سعد: وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين، يعني أسامة. قال رجل: ألم يقل الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ فقال سعد: قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. ده بيكلموا بقى إيه في القتال اللي حصل بعد كده بين الصحابة، أنتم بتقاتلوا حتى تكون فتنة، لكن إحنا كنا نقاتل حتى لا تكون فتنة، نقاتل من لم يقل لا إله إلا الله، وأنتم بتقاتلوا المسلمين، بتقتلوا المسلمين زي ما أمريكا عاملة في المسلمين دلوقتي كده، بتأجر مسلمين يقتلوا مسلمين وهي تقعد مبسوطة، وتحارب بإيد غيرها، وتضحي بدماء المسلمين، وتحقق مصالحها. وللأسف المسلمين بيوالوا الأمريكان ويسمعوا كلامهم ويتقربوا إليهم ويظنوا أنهم يجاهدون في سبيل الله، وهم يجاهدون في سبيل الشيطان وليس في سبيل الله. فدي أزمة كبيرة احنا نعيشها الآن في سوريا وفي ليبيا وفي مصر وفي كل حتة، وحسبنا الله ونعم الوكيل. لما حبت أمريكا تحارب الروس سابت روسيا تخش في أفغانستان، وبعدين حربتها مين؟ بالمسلمين. وبعد ما انتصر المسلمين على الروس وكسروا الروس، مسكت المسلمين اللي حربت بيهم روسيا حطتهم في دائرة الإرهاب العالمي وقعدت تطاردهم في كل دول العالم ويتقبض عليهم. بعد ما كانوا مجاهدين صاروا إرهابيين، بعد ما كانوا أبطال صاروا مجرمين. هكذا تلعب بالناس، فلا تكن ألعوبة في يد الكفار. نحن في زمان الذي يسير السياسة العالمية في الظاهر هم الكفار، فإن مارست السياسة لابد أن تمالئهم، لابد أن تمالئهم وتتنازل، وبالتالي عليك أن تعتزل السياسة وتمشي على مذهب سيدنا الحسن. لما لقى الدنيا هتبقى فتنة عملي سابها لمعاوية وقعد في المدينة ينفق على الفقراء ويطعم المساكين ويعلم الناس ويعبد ربه. سيدنا الحسن عمل، وبالرغم من هذا لم يسلم، بعثوا له من يسمه، بالرغم من هذا كمان لم يسلم. فيعني انت حتى لو اعتزلت قد لا تسلم، لكن على الاقل تبقى سلمت من دماء المسلمين فتلقى الله ودماء المسلمين ليس في رقبتك. لكن الوقت تلاقي الدهون عامله كده وقاعدين ماشيين ورا الامريكان بينفذوا المخطط الامريكي بعلم او بجهل. لو بعلم تبقى مصيبه سودة، ولو بجهل تبقى مصيبه برضه. فلازم الناس تبقى عندها، احنا لو قرانا سيره النبي وكيف بين علامات القيامه، ومن علامات القيامه ان المسلمين هيتفرقوا ويتفككوا ويبقوا غساء كغساء السيل، وان الامم هتتحكم فيهم، وان المسيح الدجال هينشر الفساد في الارض، وان اللي هيقود المسلمين في اخر الزمان هم الكفار، والمسلمين هيتبعوهم لتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. لما تعرف هذا ثم تعرف تتجنب فتن زمانك. احنا دلوقتي في زمان بنتبع الكفار، خلاص هو ده الزمان، لا نقود بل نقاد مهما حاولت. لا تستطيع ان تتولى امرة بلد ما الا وان تمالئ الكفار. احنا ده رضينا ام ابينا، خلاص يبقى ايه الحل؟ ان انا اتجنب بقى الولايات واتجنب العمل السياسي واتجنب كل هذا، واقول يا رب سلم، وادعو لنفسي وللمسلمين، والتفت الى ما اقامني الله فيه، اتقن صنعتي ولا اضيع من اعول، واحرص على الرزق الحلال، واقلل المشاركة العامة. هي ده الزمن بتاعنا كده. انما لو شاركت مشاركة عامة وخدت ولايات، اعرف ان هتقابل ربك، وانت بينك وبين ربك والمسلمين ازمة كبيرة. فنسأل الله السلام. وعشان كده قاتلوهم حتى لا تكون فتنه. وبعد ما حصلت الفتنه بعد ما قتل سيدنا عثمان وبعد ما قتل سيدنا علي وكده بقى قتال المسلمين مع بعض يقاتلوا حتى تكون فتنه. فاللي بينادي الان بالجهاد في سوريا ينادي حتى تكون فتنه مش حتى لا تكون فتنه. جهاد ايه سوريا؟ ما هو نفس القصه، نادوا الجهاد في افغانستان ولما رجعوا قبضوا عليه. هيقول لك برضه جهاد دلوقتي في سوريا وبعد ما يخلصوا سوريا ويقسموها 100 حته يجوا المجاهدين بتوع سوريا المصريين يرجعوا يروحوا قابضين عليهم يبقوا ارهابيين. نفس القصه ما بتتعلمش. امتى هنتعلم؟ مش عارف انا امتى هنتعلم. وعنه بيقال يعني التاريخ بيكرر نفسه بطريقه ممله. بطريقه ممله عشان الناس تفهم. وفين الناس بتفهم؟ ولا حد بيبص للتاريخ ولا للجغرافيا ولا بيبص وراه ولا بيبص قدامه. ومنقادين كده عميان، لو دخلوا جحر رب لدخلتم وراءه. زي العميان. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنه بيقال حدثنا يعقوب الدورقي. قال حدثنا هشيم قال اخبرنا حصين قال حدثنا ابو ظبيان قال سمعت اسامه بن زيد ابن حارث يحدث قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الحرقه من جهينه فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت انا ورجل من الانصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا اله الا الله فكف عنه الانصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا. فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ يعني النبي لم يقبل عذره، كرر له تاني الجريمة، لأن كلمة متعوذا دي كأنه ما قالهاش، ليس عذرا. واخد بالك؟ كون النبي يكرر نفس الكلام معناه ان لم يقبل عذره. فقال اقتلته بعدما قال لا اله الا الله؟ قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت اني لم اكن اسلمت قبل ذلك اليوم. والوقت احنا قاعدين المسلمين اللي بيسموا نفسهم مجاهدين بيقاتلوا من يقول لا اله الا الله. يعني لو قابل الرسول هيقول له اللي قاله لاسامه. أقتلته وهو بيقول لا إله إلا الله؟ أقتلته كان بيصلي الصبح النهارده؟ أقتلته وهو صائم النهارده في شعبان؟ ده اللي هيحصل. فربنا ينجينا يا سيدي. وعنه به قال حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يحدث أن خالدا الأثبج ابن أخي صفوان بن محرز حدث عن صفوان بن محرز أنه حدث أن جندب ابن عبد الله البجلي بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة ابن الزبير فقال اجمع لي نفرا من إخوانك حتى أحدثهم. فبعث رسولا إليهم. ابن الزبير بويع بالخلافة لأنه بعد وفاة زياد وتولي مروان ثم عبد الحكم عبد الملك بن مروان رفض أهل الحجاز إن هم يبايعوا ورفض أهل اليمن. وسيدنا عبد الله بن الزبير نادى بالخلاف فبويع من أهل اليمن وأهل العراق وأهل الحجاز وأهل مصر فصار هو الخليفة لمدة 8 سنين وأهل الشام لوحده. فحصلت فتنة. جاء بعد كده عبد الملك بن مروان بعت سرية أو مجموعة من الجيش فاسترد العراق وقتل حاكم بن الزبير هناك. وفي مصر نفس الحكاية. وهنا وهنا لما حصر ابن الزبير وابن الزبير قعد في مكة. فكانت فتنة. آدي فتنة ابن الزبير. لحد ما بعت له بعد كده الحجاج بن يوسف واستحل الحرم وضرب الكعبة بالمنجنيق وقتله. قصة معروفة. ادي ايه وقت الحديث. فبيقول زمن فتنه ابن الزبير. فقال اجمع لي نفرا من اخوانك حتى احدثهم. فبعث رسولا اليهم فلما اجتمعوا جاء جندب وعليه برنس اصفر. كل ثوب راسه منه يسموه برنس.

وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا مصعب وهو ابن المقدام قال حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سل علينا السيف فليس منا. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. من استحل غش المسلمين لكونهم مسلمين يبقى كافر، يبقى ليس منا حقيقة. ومن غش المسلمين من أجل شهوة الدنيا يبقى ليس منا، يعني ليس على حسن أخلاقنا وعلى حسن شريعتنا، فيكون مرتكبا لكبيرة. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القارئ أو القاري حاء قال وحدثنا أبو الأحوص محمد بن حيان قال حدثنا ابن أبي حازم كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا. والغش في الامتحان اللي بقى منتشر الوقت لدرجة ان المراقبين نفسهم بيغششوا الطالب ويفتكر نفسه انه كده بيفرج الكرب عن اخيه المسلم. وهو بقت اختلطت المفاهيم، يقول لك والله في عون العبد، ما دام العبد في عون اخوه يغششه يعلمه الغش. هو تكون في عون العبد تغششه ولا في عون العبد انك انت تعينه على فعل مباح او مستحب او واجب؟ انما تعينه على فعل حرام وتقول لي اعينه، يبقى انت مشارك له في الحرام. فالغش انتشر الان في امتحانات بمدارس المسلمين، وبالتالي ضاع العلم، لان كثير من الناس ياخذوا المناصب والشهادات وهم ليسوا اهل لها، وبعد كده يتولى منصب التعليم وفقد الشيء لا يعطيه، فيجد نفسه بيعلم الناس وما تعلمش، وبيقود الناس وهو لا يصلح اصلا لقياده نفسه فضلا انه يقود الناس. من رشنا ليس منا كتب في كل مدارس المسلمين، مفروض كده عشان يفهموا، لكن نقول ايه. وعن أبي قال وحدثني يحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن اسماعيل بن جعفر قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل قال اخبرني العلاء عن ابي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام. صبرة طعام يعني كومة من الطعام بغير كيل ولا اي وزن، كوب الطعام يعني صبر الطعام، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء، يعني المطر، أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. يبقى من غشنا ليس منا في المدارس وفي السوق وفي كل مجالات الحياة، من غشنا ليس منا، وفي المعمار وفي المصانع وفي الصناعات وفي الزراعات، في كل مجالات الحياة من غشنا ليس منا. ونقف على باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر امورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك امالنا، وفقنا يا رب وسائر الله يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان امين والقيام والقيام بتلاوه القران. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين، فاقبلنا اليك غير مفتونين يا ارحم الراحمين. اللهم نقي ايدينا من دماء المسلمين، والسنتنا من اعراض المسلمين، وايدينا من اموال المسلمين يا رب العالمين. اقبلنا اليك غير مفتونين ببركه حبيبك المصطفى ونبيك المجتبى وشفيعك